ما حكم من قال آدم ليس إنسان ليس الإنسان الأول؟ يقول هل هناك إنسان قبله عليه السلام؟ يقول هناك إنسان قبله عليه السلام لكن أقل العقل منه، ويستدل بقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. انعقد الإجماع بما دلت عليه الأدلة الشرعية أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل من تراب ثم قال له كن فيكون. جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل قال فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك. وثبت أيضا عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يدعى يوم القيامة آدم فترأى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول الله أخرج بعث النار. فآدم هو أبو البشر وأول البشر، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، كما قال الله عز وجل في صدر سورة النساء خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا آدم عليه الصلاة والسلام. وأما قبله فالجان قبل آدم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن قبل الإنس، وهم كانوا يفسدون في الأرض. ولهذا قالت الملائكة لما شاهدوا حال الجن وإفسادهم أتجعل فيها من يفسد فيها؟